الحضور الكريم، طيبتم وطاب مساءكم بكل خير. سعدنا تماما نلتقي في سهرة رمضانية ممتعة عبر قناة النيل الأزرق، وسعيدين جدا نحن نكون معكم. تراب المريخ، المريخ تراب، وبالعكس. إذا الحضور الكريم، تراب الكوميديا، ها هي بطاقتنا لكم. نحن جيل الألفية الثالثة، جيل الكلوراكين، الغنوات الفضائية، أحضان الصيادين، والنيل الذي عصمته الملاريا وطلعت عينه. شفافون نحن كالصلصة، باردون كالثلج، حرون كالشطة. إذا ما استنصت بواخر كتشينا على النيل تزالوا من نكون. كنا وكناكم، كنا تراب الكوميديا عندما كان الوطن مليون ميل مربع. لسنا بدعة ولسنا تجربة ولكنها ضرورة، فاسمعونا أو غايدون على راقي حزن ببركس الفرح والفكاهة. إننا تراب المريخ. يلا نسعد بالجمال ويلا نتقابل سنة، نحن تراب الفرح والحكم ما مننا. جينا من أرض الفوادم، جينا من قلب المدينة، وعن مواقف حلوة نحكي نشكي آلاف كم حزينة. جينا من أرض الفوادم، جينا من قلب المدينة، وعن مواقف حلوة نحكي نشكي آلاف. عندنا الدراما، عندنا النكاح، عندنا الكوميديا، عندنا الدراما، عندنا الدراما، عندنا الرياضة، تراب كوميديا. حمسة قالت لأبو بكر، قالت لها أبو بكر تعال هنا ده. قالت له هي الله أنا الودائية. قالت لي أنت ماشي مع واحدة صفراء طويلة جهة كسلة. قال لها لا إله إلا الله محمد رسول الله، كذبوا المنجمون لو صدقوا، نحن ماشيين قدارف. ده جابوه اقرا في المنشيه كرت كرتونه من البلد في مدرسه خاصه بتاعت لغه انجليزيه. يوم نخش الفصل الاستاذ قال لهم اسمعوا يا طلاب، الليله جايين الموجه بتاع اللغه الانجليزيه، قال لكم كلكم مع الموجه ده كلام بالانجليزي. توريك الزول العربي ده اول يوم في الفصل، قال لي قوم داخل لنا كلمه هاز في جمله مفيده. قال لهم هازو الها. واحدة قالوا عاملة في وشها 47 كريم غير الأحشاب البلدية وغدر ظروفك، جات تركب في المواصلات دفر لك جعلي شفت ماكن دفر لك. قالت لها اللهم بطل السخف البتاع والفوضى، احنا ما معاكم في المواصلات، بطل الحركات دي. قال لها هي هي علي الطلاق اقطع فيك كف، كل كريم يرجع رف. واحدة راجلة مات 4 شهور 10 يوم مرقت من الحبس، كرهت أولاد وبنات البيت. هاجن أنا ميرودة مطلي مستطيم مقاعورة ذنقة عقيفة قعانة مستلهفة، ودني الله خساوي يا برغية ترام بدرية المكاش بعمرة ودى الجبل مؤمن البريرة صلاح دريس النفيدة الشفيع عبد العزيز. كرهت أولاد وبنات البيت يوميا شغالة كده، ودال أكبر خسارة بتاع باطنية طلب الفحوصات، لقى الفحوصات طبيعية. قالوا له ممكن دي معايا الحاجة اللي عندها دي، بس اكتبوا لها رشيد تعريس. كتبوا لها رشيد تعريس، حرقت بالرشيد دي تمام. فترة مع راجل، راجل مات. تاني جات ثلاثة بناتها، هجن انا ميرودة بطني مستطمة قاعوره دنا قاعقي فقعاني مستلهي بودن الله خساوي يا ابو رغيه ترى بدري المكاش بعمر يا ود الجبل ما من البريره صلاح ادريس النفادي يا صادق المهدي. واحد قال لها رح نوديك لترقات لبراجن الرشيدة القديمة عندي الرشيدة القديمة. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخوانا. الليلة حنتناول قضية مهمة جدا يا أخوانا. قضية بتاع سيرة. يا أخوانا. في ناس بيمشوا سيرة بدفار. في ناس سيرة بلوموزين. في ناس سيرة بركشات. في ناس سيرة سيرا على الأقدام يا أخوانا. وأنا أشوف سيرة من اتجاه لآخر وأنا أشوف سيرة اتجاه من وين. السلام عليكم. عليكم السلام. معك شاهين ده. كيف عليك الله؟ كيف أخبارك؟ والله نينا سعيدين جدا والله. شكرا لكم. شاهين ده أنت ساكن وين؟ ساكنة في بحر الصافية. واضح جدا والله. أنت بقرا وين؟ بقرا في مأمون حميدة. إلم يا أخوانا إلم والله. شاهين ده قبل كده مشيتوا سيرة؟ سرت مرة مرتين ورهقت خليته. يا أخوانا ورهقت يا أخوانا. سيرة ده كان وين؟ سرنا قبل كده مدني جبنا بصين حصلنا مدني ناس عروس جابونا عصاير مصاصات أنا بدعسي بطرف كده الحفلة بدأت بجمال الفرفور محمد أخوي جاري قال طعن عارف كل عصام صاحبه عصام رهيب الجنز عنده القميص عنده موت أنا في عصام وموت أنا في المريخ وبالي. أعزائي المشاهدين أموت أنا صادف يا صاحبي أقصد في المريخ يا أخوانا. وشفتوا سيرة ده كان كده سيرة فيديو كليب قديم كده يا أخوانا. وأنا أشوف سيرة من اتجاه آخر جاي من وين. وسلام عليكم. كيف حالك؟ طيب عملك؟ طيب خاطرك؟ طيب جوفك؟ طيب رضاك؟ ما طاب لك عاد معونك لين سكينك تزين جزانك تزين طيبين الرجاجة الجمال الوالد ناس فقيري والدرياس الله يخليك إن شاء الله طيبين نعلك مقعد الله يخليك إن شاء الله كويسين القاعدين برا جوا الله يخليك المشجعين البرا جوا الله يخليك إن شاء الله كويسين نعلك مقعد تورد. لا لا القصيدة ده كده منو عليك ده؟ ما أنا منو؟ دكتور عمر خالد. أنا هيدا كيف عليك الله؟ تمام. ما أنا منو؟ معك البتول. لا لا لا ما في لقب كده بخفف عن واقع أنا على الهواء مباشرة لقب كده بخفف في بطن البيت بنغمن البتيلة. لا أخير بتول زادو. بتول أنت بقرا وين؟ بقرا في جامعة مصطفى كان عراق. واضح جدا واضح والله. ساكن وين أنت؟ ساكنة كده جنب ضنب النملة. ضنب النملة ده وين؟ الرتينة بقت بس جنبنا. وين الرتينة بقت ده؟ جم حلتنا جم الشعفوفة. الله لكن انت ما معرف. الله لكن قبل كده مشيتوا سيرة؟ احنا ناس السيرة وساس السيرة الله خلقنا للسيرة نسير كذا للنضبان كذا للقطينة كذا للفكي هاشم كذا للاربجي سايرين صباح مسا صايمين سايرين فاطرين سايرين ضعاف سايرين سمان سايمين سيروا وين الله تراكم. سيرة ده كان وين؟ اولا فتة بادي عم احمد راجع طقة الديكة الاول انا معويسنا جردلين جردلين يا سلام وجابوا له رصة نهار شكونا شكل الكبريت يا سلام انا وليف الحر قدير وقدم الطار صندل الامر ومعزين ومسترين وبتل السدار والزرار والحرم وتق الميزان وبتباشا وعنضل وجات براهم بخوت السر بتبشر راسه بترضان حمر بيلو خذ نرقص نرقص برابه والشباك وشبك السور حميسيه وبتل السدار ميل وسليم فردوس بتطلجا والبنات الضيفات وعبده بنت الشيخ البنات الضيفات البقات من خابراهن. الله والله ده مشجعين المريخ كله والله. سيرة ده كان وين؟ كان شفت الحفلة دي بس انا عيني ما اعرف حتى كان عيني لا جنب ظهر الجنون لابس قميص مشطر الزنيت سعد الدين يحدر ليس يحدر لي انا ولا قلبي. عندنا فئة بنسميهم الحناكيش والحنكوش هو كائن حي يتنفس عادي. الحنكوش ما زي الزر الطبيعي، الزر الطبيعي لو تقول له ماشي بيقول لك ماشي كده، لكن الحنكوش ما بيقول لك كده، بيقول لك كده. دي حكتهم يعني. مثلا عندك حنكوشه بتقرا في جامعه عبد الرحمن الاهليه قال لها جامعتكم وين؟ قال لهم كده. وين كده؟ كده كم فضيط؟ قال لها وين؟ طبعا جامعه عبد الرحمن الاهليه من الناحيه الجنوبيه وتفتح في مغابر حمد النيل، من الناحيه الغربيه وتفتح في مبدا. قال لها والصديقه قالت لهم ما اعرف لكن كده بتفتح في ناس ميتين، كده بتفتح في ناس عايزين يموتوا. يا حبيبه يا بني يا قصيمه يا رحلة. لما يحصلوا محل الرحله نسوا انهم يجيبوا طباخ يطبخ لهم الخروف ده. بيجوا في البيت طبخ منه حناكيش السكين دي ما شافوها الا في فيلم. يطبخوا كده بيجوا يعانوا الخروف، الخروف قاعد لهم. الاول قال لهم هاي رؤيه الدم بتنرفزني سيكولوجيا ما بتنفع معايا. الثاني قال لهم اللحمه نيه ما بطيقها المسألة في حد ذاتها ماشي عادي ما أخذك. الخروج قال له والله غطار ما يجيب معاكم زوجة. يعني تخيل معي حنكوش ذكرنا الحنكشة ذكرنا مبدة. التحية للمبدة ولناس الدرمان كلهم بشكل عام. يبقى يا اخوانا احنا عايزين نتخيل مجرد خيال حنكوش راح في مبدة بالليل. بالليل الساعة 11 كده. بالليل كده في انقولة بالصينية. ايوه. خطير ليه والله. تعالي تخيل المنظر دول نشوفه قدامنا. حنكوش بالليل عربيته باظت في حتة خلا. هو اصلا ماشي رحلة الصين. قطعة بيغالي. العربية باظت في النص. لقى زول اسمه تيا كنجرن. تعالوا نشوف المنظر ده دراميا قدامنا. خشي. ايوه عجيب. ماما انا الاستيكيت عشان يلا سنتر شك يلا ملالا مشيت بتهزر في وقت كده ما عارف كيف. يلا انا قاعد في حته لوم كده فيها ناس غريبين. دول امه والله انا بخاف. وايه كديسه دي؟ عاني ماما خلاص كلمي عفيف يجيب لنا البيك رامبي بتاعتنا تمام؟ ايه يا زل ماما انت جنبك راجل؟ ها؟ جنبك راجل؟ تكلم معايا؟ لا ماما ده معاهن ايوه نعم تكلم شنو يا زلمه؟ يا المواد لو سمحت بتكلم في التليفون ايه؟ يا ماما عيني خلاص مش جاهز انت خايف تتبعني ماما عيني في واحد عامل فيها راجل عاتب وارجح ليك والله حاجرحه تمام والله لا خلاص انا قررتها يلا باي تيك كير مامي باي في شنو؟ اه زين تعرف منو ولا شنو؟ انت منو؟ انا تيجي كان قلت تيجي الطريق هاي وحياة رب الكعبة وحياة الله وانا ما بحب على بالكذب وحياة الله انا اضربك. هذا كان هو يجيب ما مش يجيبه والله انت بتعرفني وحياة الله انا بلعب ليدو. ما تيجي له هذا؟ ما بجيبه ما بجيبه ما بجيبه انت عشان عارف موبايل كلها يعطيني موبايل من الطبع شنو؟ مالك؟ كروش ما عندي كروش خلاص ماكا رجع الله طيب ماكا خلاص انا شنو؟ في شنو ثاني؟ ما عندي حاجه بس انت مالك يا مالك انت يا هنا يا عين يا طال الله انا بعت لك القدره والله انا اديك كده عشان اللي قلت لي قاعد بالرحله دي ناديو اسمه اسحاق عان اسحاق اسمه كيف ناديو ناديو يعني ما خايف منه انا ناديو ليه هو ناديو شفت يا اسحاق؟ اسحاق مصطفى بجانبية يا ولا موسى جوزين هو بيك شو؟ انا بقدر اقول لك حاجة اصلا ما بقدر اقول لك حاجة عين هي الكلام بعد ما معي انا الراجل الشجرت يا ايوه عاملين بيها مصاطب دي مصاطب جانبية عاين ليه اسحاق ليه؟ عاين اسحاق اسحاق يا زفتي اسحاق يا ولد يتشغل كده وكل يوم اديله موبايلي انا في الظهر غلطت يا سيدي يا ابو يطمن ده اديني عاملين فيها رجاله ما عندك كل يوم يعني ها عايز اسحاق كل يوم اديله كروشيه انا في الظهر اشوفه بس ما عندك هي اديله كروشيه يا شباب انت علم عليك شباب الجبان. أيوة يا جبان. أيوة مقابل يا شاب. أول مرة على جزر خوام كده. أسي حامل صحكوا فيه كويس. عايز حاجة تاني كرة كده مع البنات وتركوا. أضربوه أضربوه ضربني ترى كم ما يضربني سامس. عين أنا ممكن أضربك وممكن أخليك أضربك. أضربك ولا لا يا جوان أضربك لا ولا ما أضربك هأضربك اسكت خالص أنا أضرب بتيجي أبي بجد أنا خايف عليك وحياة ربنا أيوة بجد أنت تشارك ولا حاجة ويسي عين سوالي نتفهم بس نتفهم بس فاهم انا والله العظيم ما كنت قصدي كده لكن شنو بس يعني كده معلش معلش يعني هي امك تاني تضرب خلاص تحية لكم جميعا جامعة المستقبل تحية خاصة جدا مننا نحن للشباب الجميل اللي جابنا لكم هنا الأستاذ محمد السير أو الطالب محمد السير هو زميلكم ولكن هذا الرجل الراغي تعامل معنا تعامل راغي جدا نحن بنحييه مننا ونحن مجموعة خبرين الكوميديا وتحية لكم انتم كلكم جامعة المستقبل إن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يجعل مستقبل السودان من هنا من نصكم تحية لهذه المؤسسة العريقة مجموعة خبرين الكوميديا كان معكم الفنان الشاب الصاعد النجم جلوان